وكذلك الحديث اللي استدل به المؤلف على رجل صدق على هذا، فالإمام مفترض والمأموم متنفل، هذا رجل يتصدق على هذا صلي فريضة والمأموم معاه يتصدق عليه يصلي نافلة. لا، المأموم اللي صلى خلف ناصر هيصلي، المأموم أيضا خلف نعم. غير التراويح لا يجوز نافلة جماعة، غير التراويح لا يجوز إلا إن وقع الاتفاق يعني الآن نجيه لموهم كل كفرين وما يعرفوش وحطوهم في الحاجة أقول إيش يعرفوا إن هم يتلموا الليل يجوز إن هم يجموا الليل مع الله مفيش مانع. كانوا في سفر وما كانوش بغير قصد يعني فاقر على الركوع يجوز إنهم يصلوا قيام الليل مع الله. جماعة كده كانوا بيستخبوا من بعض عشان الرياء وبتاع، وكل واحد عقد فيهم النية يروح يصلي قيام الليل في المسجد، فهم جايين الخمسة بيفرشوا بعض مع بعض كده خلاص يصلوا مع بعض قيام الليل. أما إن إحنا نخصص يوم الخميس زي الإخوان المسلمين بصيام الخميس وقيام الليل فهذا بدعة، وقلنا يقع اتفاقا وعليه دليل وهو حذيفة لما صلى على الصلاة من الليل، وابن مسعود مرة، وابن عباس مرة، وجابر وجبار بن صخر مرة، مفيش مانع. نعم صحيح. بمعنى صدق خلاص مش هيسيء. لو هو مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مفيش إشكال، مفيش إشكال، لكن أصلا صرح بها في الحديث وقال فإنها ذكرة فإنها ذكرة في صلاة العصر أربع ركعات، أو صلاة المغرب ثلاث ركعات، أو صلاة العشاء أربع ركعات، فإنها ذكرة في التطور صحيح غير واجب صحيح نافلة تنفل الوقت تطور يعني ما زاد على الواجب، ما زاد على الواجب يسمى نافلة. يعني صح ولا لا صح؟ يعني أن يفترض خلف المتنفل، الرواية المشهورة من المذهب لا صح، الرواية الأخرى في المذهب فهو المرجح كده. وكان معاذ رضي الله عنه صحيح صلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع إلى قومه يصلي بهم العشاء، طب هو يصلي بهم إيه؟ وهم يصلوا صحيح؟ يصح؟ مفيش مانع، مفيش مانع احنا ممكن نستدل ايضا بحديث عمرو بن سلمة الجرمي على جواز صحة صلاة المفترض خلف المتنفل من ايه؟ وده شو رايك؟ نستدل بحديث عمرو بن سلمة الجرمي على جواز صحة صلاة المفترض خلف المتنفل من ايه؟ عمرو بن سلمة الصلاة تجب عليه أصلا هو ابن ست سنين ولا يأتي حد نافلة كده، وقومه يصلون خلفه مفترضين، فممكن استدل هذا الحديث على صلاة المفترضين خلف المفترضين. مش معنى قلب بنية في النفل هو دخل بنية النفلة ودخل واحد ورمان ولا كده فقال ابن النية من النفش الفريق لا لا تصح يجي معنا الأحوال دي لا تصح يعني مثلا ذكرنا فيها أدلة قوية وقلنا الجواز الراجح الجواز بالجماعة الثانية في المسجد خلف المسبوق تصح يصح أن يوجع الإمام ويصل خلفه طيب وحديث جابر عند مسلم خدناه في صلاة الفوق قال صلى الله عليه وسلم بالطريقة الأولى ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطريقة الأخرى ركعتين فصلى الله عليه وسلم بالطريقة الأخرى ركعتين كان هو متنفلا وهم مفترضوا فالمرجح جواز صلاة المفترضة في المسافة حجة الحنابلة ايه؟ لعدم جواز صلاة المفترض خلف المتنفل انما جعل الامام يؤتمر به فلا تختلفوا نقول اختلافنا في النية اختلافنا في هيئات الصلاة لا في النية في هيئات الصلاة فلا يكون الامام ساجد والمأموم راكع او الامام راكع والمأموم ساجد اما اختلاف النية فهو جائز ولذلك تجد ان المسبوق مما يدل على ان المراد بالاختلاف اختلاف الهيئه المسبوق يسقط عنه التشهد ويلزمه القيام مع الامام يعني دخل المسبوق ركعه الركعه الثانيه فيها تشهد مش كده طيب يجب عليه الجلوس ولا لا يجب يجب مع ان هذا ليس محل الجلوس اصلا له ليه اوجبنا عليه الجلوس لمتابعه الامام في الكيفيه مش كده وكذلك لو كانت الثانيه له يعني دخل في الركعه الثانيه مع الامام مش كده الثالثه له المفروض ان هو يجلس لان الركعه الثانيه ليه هو مش كده ومع ذلك يجب عليه القيام ويسقط عنه الجلوس التشهد من اجل متابعه الامام في الخلفية لا مأمور وليس امام ينفع لكن كيف يكون الصوره الان المأموم هيصلي اللي هو المتصدق هيصلي ايه؟ النافله والثاني يدخل وراه ولا اللي فاتته الجماعه يصلي امام ويدخل خلفه المتصدق الصوره الثانيه هي الاصح المسبوق هو الذي يصلي امام يعني الذي فاتته الجماعه يصلي امام ومن صلى مع الجماعه يصلي امام ينفع ولكن الصورة التي جاءت عنها الصلاة أن الذي فتنه الجماعة هو الإمام هو الإمام يعني نأخذ من لفظ المتصدق أن هو الإمام فين؟ لا لا طب وماله مفيش مشكلة؟ لا لا لا لا يؤخذ من هذا اللفظ أن من صلى مع الجماعة يكون هو الإمام لا ليس فيه دلالة قريعة على ذلك لا ولكن المرجح أنه الذي فاتته الجماعة هو الذي يصلي إمام والذي يصلي إمام لأن الصدقة هنا منه

فلا صلاة إلا التي أخيمت. وكل من تكلم في هذه المسألة في كتب الفقه لم يورد هذه الرواية عند أحد. نعم. طيب ماذا يقال تداخل العبادات تتفق مع نص الحديث؟ لأن لو قلنا بنقول تداخل العبادات قلنا مش شرط تداخل العبادات ألا تكون الأولى مقضية والثانية إيه؟ طيب ما تدخل في نص الحديث؟ تدخل نص الحديث. فصل يعني فيما يتعلق بوقوف